بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا رسالة بعث بها كل من الطالب حامد شرف محمد وسلطان عيسى بدري ومحمد يوسف صائغ والأستاذ عثمان السبيعي والأستاذ رشاد قاف ميم. كل هؤلاء يقولون نرجو عرض رسالتنا هذه على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن تمكن ذلك. نقول نعم يتمكن، ونحن الآن نعرضها. يسألون عن صلاة التسبيح، يقولون ما حكم صلاة التسبيح حيث أننا قد قرأنا في مجلة مدرسية مقالا يقول كاتبه باختصار: أيها القارئ الكريم، ألقي سمعك وأنت شاهد لما قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وابن عمه جعفر رضي الله عنهما عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم اركع وقل وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في كل 4 ركعات، فإن استطعت أن تفعلها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع في كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة. وقالوا رواه أبو داود، أو قال الكاتب رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وإبراهيم ابن الحكم والطبراني، وقال تغفر ذنوبك وإن كانت مثل رمل عالج وعدد زبد البحر. ويقول الكاتب: إذا علمنا صحة هذا الحديث فعلينا عدم تركها، بل علينا أن نفعل بها ولو مرة واحدة في العمر. ويقول أيضا الكاتب: وقد فعلت أنا هذه الصلاة 10 مرات، فوجدت من الفرح ولذة المناجات وطمأنينة النفس وانشراح الصدر ما لا أقدر ولا أتمكن من التعبير عنه، فجرب يا أخي تجد إن شاء الله ما وجدت، وما عند الله خير وأبقى. نرجو توضيح هذه الصلاة وصحة حديثها وموقف المسلمين منها وقد ضاعت، علما أنها بدأت تنتشر بين الأوساط في مجتمعنا في المملكة بفضل هذا الكاتب الذي أحياها وفقه الله، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الصلاة منوح عنها في هذا السؤال، قد اختلف أهل العلم في صحتها، في صحة حديثها على قولين، والأرجح في ذلك أنه غير صحيح وأنه موضوع وليس صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعتمد في هذه الصلاة. وجميع الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان صلاة التطوع والحث عليها والترغيب فيها كلها تخالف ما جاء في هذا الحديث وتدل على أنه منكر وليس له صحة، هذا هو المعتمد عند المحققين من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه فعلها عليه الصلاة والسلام، ولم تحفظ أيضا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان النبي قال هذا لانتشرت هذه الصلاة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا عرفها الصحابة ورووها. فالمقصود أن هذه الرواية عند المحققين من العلم غير صحيحة، وحديثها موضوع كما نبه على ذلك جماعة من العلم، ولنا عودة إن شاء الله في هذه المسألة في ليلة آتية نشرح فيها كل شيء عما يتعلق بهذه الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: السؤال الأول،

ليس له قائد وهو أعمى، فالواجب عليه أعظم. فإذا كان الأعمى لا يعذر، فالذي هو بصير قوي قادر لا يعذر، من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي الذي دخل المسجد فنقر الصلاة، قال له النبي ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، صلىها ثلاث مرات. ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر منك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي على قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هكذا أمرها عليه الصلاة والسلام، فيصلي هكذا بالطمأنينة والاعتدال والخشوع وعدم العجلة. ولم يأمره بقضاء الماضي، ما أمره بقضاء صلاة الماضية التي لم يكملها بل نقرها لجهله وقلة بصيرته. فلهذا أمره أن يستقبل أمره ويصلي صلاة مستقيمة يطمئن فيها لربه ويخشع، ولم يأمره بقضاء الماضي هكذا أنت، لأنك تركت الصلاة في الحقيقة عن جهل وقلة بصيرة وتفريط، فعليك التوبة إلى الله والإنابة إليه، ولا يلزمك القضاء لمدة الماضية فيما يظهر من قواعد الشرع ومن هذا الحديث الشريف، والله يتوب عليك. وعليك بالإكثار من أعمال الصالحات والاستغفار والاستكثار من ذكر الله عز وجل، فإذا الحسنات يذهب السيئات، والله المستعان. نعم. سؤاله الآخر سؤال المستمع ميم يا ها ألف راء با، يقول فيه: إني عندما أصلي أقول نويت أن أصلي فرض صلاة مثل الفجر الله أكبر، ثم أدعو بالدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وهو دعاء الاستفتاح. فقد سمعت من برنامجكم نور على الدرب يقول لا يجوز قول نويت أن أصلي فرض كذا أو كذا، فما أدري هل ما سمعته صحيحا أم أنه سمع لي، نرجو أن تجيبونا مرة أخرى وفقكم الله. نعم يا أخي، النية محلها القلب، ولا يجوز أن يقال نويت أن أصلي كذا إماما أو مأموما فريضة كذا أربع ركعات كالظهر أو ثلاث ركعات كالمغرب أو ركعتين كالفجر، لا، يلوي بقلبه ويكفي. ولا حاجة إلى أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا حاجة أن يقول في الطواف نويت أن أطوف كذا وكذا، ولا في السعي، ولا في الوضوء نويت أن أتوضأ كذا وكذا، كل هذا لا أصل له، النية محلها القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام المتقدمون يتلفظون بالنية، بل كان أحده إذا وقف يقول الله أكبر عند دخوله في الصلاة، ولا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا. فالتلفظ بهذا بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو مردود. ولقوله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فعليك يا أخي أن تنوي بقلبك، إذا قمت إلى الصلاة كفت النية في قلبك أنك قمت للصلاة، ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر أو جمعة أو صلاة عيد أو نوافل صلاة الضحى أو الرواتب، كلها يكفي فيها ما وقع في قلبك وما تعلمه من قيامك لهذا أو مجيئك لهذا يكفي، وليس لك أن تلفظ بالنية في الصلاة. وهكذا في الصوم، وهكذا في الوضوء، هكذا في الغسل، هكذا في الطواف والسعي، النية في القلب ولا حاجة للتلفظ، بل ذلك من المحدثات. نعم. أيضا يقول بالنسبة للسنة: إذا قلت نويت أن أصلي سنة رسول الله لله تعالى، هل هو خطأ أم مثل ما قلتم؟ مثل ما سمعت، هذا بدعة. تنوي بقلبك أنك تصلي الصلاة التي شرعها الله ورسوله، تنوي بقلبك أنك تصلي الصلاة كما شرع الله وكما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لك أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا، لأن هذا بدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، والخير في اتباعهم والسير على منهاجهم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الطالب حامد شرف محمد والطالب سلطان عيسى بدري ومحمد يوسف صائغ والأستاذ عثمان السبيعي ورشاد قاف ميم، وكلهم يسألون عن صلاة التسبيح. والمستمع ميم يا ها ألف را با ميم ألف من محافظة نينوى من قضاء الشرقاط بالعراق. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع تحيات الزميل محمد الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله.